إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الفضلاء، ذكرت في الجمعة السالفة حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكانت لنا وقفات يسيرة مع بعض فوائده الغالية، ووعدت بمواصلة استخراج درره النفيسة وتوجيهاته القيمة وإرشاداته الطيبة، غير أنني سأحدثكم اليوم عن موضوع آخر يقتضيه الزمان والمكان، لأنه لا ينبغي للدعاة إلى الله جل وعلا أن يكونوا بطرحهم الدعوي في واد، وتكون الأمة الإسلامية بجراحها وآلامها ومشكلاتها وأزماتها في واد آخر، والداعية إلى الله جل وعلا يسعى دوما لإرشاد أمته إلى أفضل طريق وأقوم سبيل، امتثالا لقول الباري جل وعلا: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أحبتي في الله، نفسي لنفسك الفداء، هذا هو عنوان حديثي إليكم اليوم، والغرض منه نصرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحتى لا تشت الأذهان، سينتظم حديثي هذا في العناصر الثلاثة الآتية: أولا، حرب قذرة حقيرة قديمة حديثة. ثانيا، نسينا في ودادك كل غال. وثالثا وأخيرا، لله أوس قادمون وخزرج. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أنصار محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومن محبيه حقا وصدقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، حرب قذرة حقيرة قديمة حديثة. أيها الأحباب الفضلاء، إن الصراع بين الحق والباطل صراع قديم بقدم الحياة على وجه الأرض، ولا زال الإسلام العظيم منذ بزغ فجره وتلألأ نوره واستفاض ضياؤه لا زال مستهدفا من قبل أعداء التوحيد والهدى والخير والحق، ولا زال النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ أعلن على جبل الصفا أنه نبي الله ورسوله ومصطفاه لا زال يتعرض لحروب قذرة وحملات شرسة من سخرية واستهزاء وتكذيب وافتراء وتشويه وإيذاء ولمز وإغراء. وها نحن اليوم نعيش حربا قذرة أخرى من قبل أعداء الله جل وعلا وأعداء الرسل والرسالات، الغرض منها النيل من قدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد تجرأ الأنذال وتطاول الأقزام على قمة هرم البشرية على الصادق المصدوق بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، تطاول المجرمون الشياطين، إي والله سماهم ربنا جل وعلا مجرمين وشياطين، كما قال ربنا جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الحق جل في علاه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إن أعداء الله جل وعلا أرادوا تشويه سمعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والنيل من بعض ثوابت أمة الإسلام، وهيهات هيهات يا ناطح الجبل العالي ليكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. إن محاولات أعداء الله جل وعلا مستمرة ومتواصلة، ونحن نأخذ الدرس أيها الأفاضل، فأعداء الله جل وعلا يبغضوننا بغضا شديدا من الغرب الكافر أو الشرق الملحد، ويكنون في صدورهم عداوة كبيرة أخبر عنها ربنا جل وعلا بقوله: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فأعداء الرسل والرسالات لا يزالون يشنون حملات شرسة ضد نبي الإسلام، ضد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأنا أقول أيها الأكارم، إن مثل هؤلاء الموتورين المنحطين الأقزام، إن مثلهم كمثل الطحالب العائمة على سطح الماء تريد أن توقف سير السفن العملاقة والبواخر الكبيرة، فهل تستطيع الطحالب الحقيرة القذرة العفنة وهي على سطح مياه البحر أن توقف سير السفن العملاقة والبواخر الكبيرة؟ ستقولون جميعا: لا تستطيع. وكذلك أمر هؤلاء الموتورين الأقزام، هيهات هيهات أن يستطيعوا النيل من حبيب الرحمن ونبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. هل يضر السماء النباح أو العواء أو أن تمتد إليها يد شلاء؟ كلا كلا، فليفعل هؤلاء ما شاءوا، فإن الله تعالى يقول إنا كفيناك المستهزئين، وإن الله جل وعلا يقول إلا تنصروه فقد نصره الله. ربنا جل وعلا نصره، أين الأرض من كواكب الجوزاء؟ أين الثرى من الثريا؟ أين هؤلاء الأقزام الأنذال الأنجاس من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ولكنها حرب مستمرة معلنة علينا أيها الأكارم. والدرس الذي نستفيده شدة عداوتهم لنا وحقدهم علينا، كما نستفيد أيضا من حملتهم المتجددة أنهم ينتهجون سياسة تكسير الموجة. قد يقول قائل وما المراد بسياسة تكسير الموجة؟ أعداء الله جل وعلا يشنون حربا على بعض ثوابت أمة الإسلام، تارة على القرآن، تارة على النبي عليه الصلاة والسلام، تارة على الملائكة، وهكذا. فربما قام المسلمون وثار بعضهم وارتفعت الأصوات وصاحوا هنا وهناك، فأعداء الله عز وجل يكسرون موجة قيام المسلمين وثورتهم هذه، ويسكتون مدة معينة قد تصل إلى سنة أو إلى 4 سنوات أو أكثر أو أقل، ثم يحاول أعداء الله عز وجل مرة أخرى، فيقوم المسلمون ولكن قيامهم في المرة الثانية يكون دون قيامهم الأول، فيسكت الأعداء وبعد سنوات يحاولون مرة ثالثة، والهدف إضعاف المناعة لدى المسلمين حتى لا يأبهوا بكلام أعداء الله وبتشويه أعداء الله ومحاولات أعداء الله، حتى يصير المسلم يسمع أعداء الله عز وجل يقولون ما شاء ويحرك كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد. لذلك نعلنها قوية فصيحة صريحة، نحن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نسكت أمام هذه الحملات الشعواء والهجمات الشرسة، ونحن نوقن بأنه منصور لا محالة، فقد نصره ربنا جل وعلا. أيها الأحباب الفضلاء، عنصرنا الثاني بإيجاز: نسينا في ودادك كل غال. إنه نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام صدق فيه قول القائل: نسينا في ودادك كل غال، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي لنا شرفا نلام وما علينا، ولم نلقكم ولكن شوقا يذكرنا فكيف إذا التقينا. إنه صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود، إنه صاحب الطلعة البهية واليد الوفية والمهجة التقية والنفس الرضية، وهو ذروة السلالة الهاشمية. إنه الذي تعبد في غار حراء وجاء بالشريعة الغراء والملة البيضاء والحنيفية السمحاء، وهو صاحب الإسراء، إمام الأنبياء وسيد الأصفياء. صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. يتجرأ الأقزام على الرسول الذي زكاه الله جل وعلا من فوق 7 سماوات علا، زكى ربنا جل وعلا فؤاد محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. زكى ربنا جل وعلا بصر محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. زكى ربنا جل وعلا عقل حبيبه ومصطفاه محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وما صاحبكم بمجنون. زكى ربنا جل وعلا لسان رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. زكى ربنا جل وعلا خلق محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. زكى ربنا جل وعلا هداية النبي صلى الله عليه وسلم لقومه. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وجعل ربنا عز وجل كل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا من اقتفى أثر نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. لذا قرن ربنا عز وجل طاعته بطاعة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: من يطع الرسول فقد طاع الله. قرن الله تعالى محبته باتباع محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قرن ربنا عز وجل بيعته ببيعة محمد صلوات ربي وسلامه عليه. قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. قرن ربنا عز وجل رضوانه برضوان محمد صلوات ربي وسلامه عليه. قال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. قرن ربنا عز وجل الاستجابة له بالاستجابة لمحمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذا النبي المصطفى وهذا الرسول المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه نفديه بكل غال ونفيس. وقد قال كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. وبعد، فعنصرنا الثالث والأخير: لله أوس قادمون وخزرج. أيها الأحباب الفضلاء، إن الأوس والخزرج هم أنصار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، آووه ونصروه ودافعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام داخل المدينة وخارجها، وضربوا أروع الأمثلة وأعظمها في التضحية والفداء حتى استحقوا ثناء الباري جل وعلا وثناء النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. روى ابن إسحاق بسند صحيح في قصة مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قبل الخروج إلى بدر لمواجهة المشركين فيما يعرف بغزوة بدر، أن النبي عليه الصلاة والسلام استشارهم، فتكلم أبو بكر، ثم تكلم عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ثم تكلم المقداد بن الأسود رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، يريد الأنصار. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: لكأنك تريدنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل. قال سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامضي يا رسول الله لما أراك الله فنحن معك، فوالله لو خضت بنا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سيروا على بركة الله، فإن الله وعدني إحدى الحسنيين. هل أتحدث عن معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء قاتلي أبي جهل، وهما فريعان الشباب في سن الزهور وعمر الورود، وهما يسألان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، كل واحد منهما يقول: يا عم، أين أبو جهل؟ فيقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وما تصنع به؟ فيقول: سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله إذا رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. ثم خرج وأبلي بلاء حسنا وقتل عدو الله أبا جهل. أين نحن أيها الأكارم من تضحيات المهاجرين والأنصار؟ لذلك قال القائل: فلله أوس قادمون وخزرج. وقبلها قال: لئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا، فلله أوس قادمون وخزرج، وإن جيوش الغيب تخفي طلائعا حرة، رغم المكائد تخرج. فأعداء الله عز وجل إن كانوا يظنون بأن أنصار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقا وصدقا قد انقرضوا، فقد خابوا وخسروا، وقد أخطأوا في ظنهم هذا. فأتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم باقون، ما بقيت الحياة على وجه الأرض. فأين نحن أيها الأكارم من قول أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه كما عند أحمد وابن سعد بسند صحيح، أن أبا طلحة رضي الله عنه في غزوة أحد كان يرمي المشركين بسهامه، والنبي صلى الله عليه وسلم يتطلع يتشوف ينظر أين وقع سهم أبي طلحة رضي الله عنه. اسمع، فيقول أبو طلحة رضي الله عنه: يا رسول الله، لا تشرف، أي لا تنظر، لا تخرج رأسك ووجهك، لا تشرف، لئلا يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: نفسي لنفسك الفداء، ووجهي لوجهك الوقاء. جدير بنا جميعا أيها الأكارم أن يقول كل واحد منا: نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله، أفديك بنفسي، لا نفديه بآبائنا وأمهاتنا فحسب، بل نفديه بأنفسنا أيها الأكارم. قد يقول قائل: ماذا نعمل؟ أقول: إن المسلم ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة والسلام عليه، ينصر النبي صلى الله عليه وسلم بنشر الشريعة التي جاء بها، ينصر الحبيب محمدا عليه الصلاة والسلام بنشر سنته أيها الأكارم، ويدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم بكل ما يستطيعه، إن كان كاتبا فبقلمه، إن كان خطيبا ففي دروسه ومجالسه، إن كان صاحبا رأي وقرار فإنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بقرار صائب، لا نكتفي بمجرد ردة فعل آنية